الناس ترى أصلهم يعني على موارد محدودة من الرزق من رعاة يعني الغنم أو الإبل، ثم تأتيهم ثروة هذه العظيمة تطاول في هذه الدنيا. فأمر الآن مشاهد قائم نشاط الساعة هذه التي يعني قائمة الآن بالضبط. فأشراط الساعة هي أشراط الساعة الصغرى هذه، يعني كثير منها أتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه هذا. وأشهد الكبيرة الفتوح التي أخبر بها الرسول، والنار التي تخرج من الحجاز، ونساء تاسيات عاريات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البخت. كثير من هالأمور هذا يعني من الأمور التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة وتقع وقت. وفي أشياء حدث بها النبي ووقعت بعد، يعني الأشراط الكبرى تبدو ما وقع منها شيء مع الاحتباس الدخان، ومن الأشراط الصغرى الكثيرة أن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل عاتبة بيته ما صنع أهله. ربما يكون يعني قد يفسر هذا ب يعني أجهزة التنصت والرؤية الآن الموجودة التي تكون في الغرف وتكون في البيوت، والإنسان يستطيع أن يتصل بهذه الأجهزة وهو في أي مكان فيخبره ما صنع أهله بالتفصيل، إيش اللي صنعه أهل البيت. لكن في أمور يعني قد تكون أبلغ من هذا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل اتخذه وما صنع أهله، يعني في بيته. ففي أمور كثيرة كذلك يعني حدث بها النبي أنها من أشراط الساعة ولم تقع بعد. نعم. وإن كانت معظمته على ترك السنة المذمومة فالترد لها الشهادة. عند أهل الفقه هذا أن هذا يعني الشخص الذي لا يصلي كل السنن، مات على أي شيء من السنن، يعني لا يصوم يوما غير رمضان ولا يصلي ركعة خلاف الفرائض فقط، وهكذا مثلا لا يؤدي فرض يعني لا صدقة غير الزكاة، وهكذا إن هذا مذموم. وإن مثل هذا الذي لا يفعل إلا هذا يعني ترد شهادته، لأن الله فقد الشهادة فرق من ترضون من الشهداء، وهذا لا يرضى يعني لا يرضى عمله يعني المسلمون النص. هذا يعني الفقه أن مثل هذا ما تقبل شهادته، إذا جاء يشهد على شيء ما تقبل إذا كان هو في هذه المسار، وليس يعني من أهل الفضل الذين تقبل الشهادة، من قبل الشهادة نوع من التزكية. ما في ايش؟ خذ رسول ايش بس مثلا عندي؟ هو الان الامام النووي ذكر امور، ذكر مثلا انه يعني انه جاء في بعض الروايات انه بين له شرائع الاسلام، اذا كان قد بين له شرائع الاسلام معناه انه ذكر له يعني عموم الواجبات، او قال له من شرائع الاسلام يعني ان تطيع الله ورسوله، يعني اذا جاءت يعني شرائع الله ورسوله ما اوجبه فتطيعه، فيكون هذا لا اشكال فيه، هذا اصبح الحديث لا اشكال فيه ان هذا سيفعل كل ما امر الله من الواجبات. القول الثاني انه لا ازيد على هذا ولا انقص، ان هذا هو الذي اوجبه والله الان، فما في شيء يعني اوجب بعد هذا، فالرجل قال لا ازيد على هذا ولا انقص،